رحمه الله تعالى كما عند الترمذي وغيره قال بأن هذا كان في عام الفتح، كان في عام الفتح، ولا شك أن حجة الوداع لم تكن في عام الفتح. متى فتحت مكة؟ عام كم؟ عام من يعرف؟ عام 80 من الهجرة. ومتى كان متى كانت حجة الوداع؟ في السنة، نعم، السنة العاشرة. كذلك يبقى هنا فرق بين عام الفتح وبين حجة الوداع. وذلك قال بعض الحفاظ إن هذا وهم من ابن عيينة، لكن يشهد لما قاله ابن عيينة رواية الطبراني ورواية أخرى في مسند الإمام أحمد ذكر فيها أن ذلك كان عام الفتح، فالجمع عندئذ أولى من الترجيح كما يقولون. ولهذا حمل بعض أهل العلم هذا على وجود واقعتين: الواقعة الأولى كانت في عام فتح مكة، والثانية كانت عام حجة الوداع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم زاره في هذه وفي تلك. فإن كان لابد من الترجيح فالروايات الأكثر والأشهر على أن هذا كان متى؟ كان عام حجة الوداع. ثم هذه اللفتة التي ذكرنا بها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذا الحديث تدل على ما لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الأخلاق الكريمة، من حسن معشره صلى الله عليه وآله وسلم، ومن طيب خلقه، ومن رفيع تواضعه صلى الله عليه وسلم. فهو يتفقد أصحابه، فيزور مريضهم، ويعين من احتاج منهم، يبذل نفسه ووجهه وقوته وبدنه لأصحابه، فيأتي هذا ليزوره، ويعطي ذاك من ماله، ويبذل لهذا من نفسه ووجهه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المسند قال سعد: اشتكيت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي يعودني، فمسح وجهي، فمسح وجهي وصدري وبطني، وقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. قال: فما زلت، انظر إلى هذه الكلمة الرقيقة، فما زلت يخيل إلي أني أجد برد كفه صلى الله عليه وآله وسلم على كبدي إلى الساعة. فما زلت يخيل إلي أني أجد برد كفه صلى الله عليه وآله وسلم على كبدي حتى الساعة التي يروي فيها هذا الحديث. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه وأمته من بعده هذا التواضع مع كثرة أعماله وانشغاله بأمور الحرب والسلم وبأمور الدعوة وغيرها، إلا أنه لا يترك عيادة مريض من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. قال سعد لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على جبهته، وضع يده على جبهته. قال سعد: يا رسول الله، إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى. فهذه مقدمة ثانية من سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مقدمة الأولى لنا يبين لنا فيها الظرف الذي صاحب مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المقدمة الثانية يبين فيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي يحمله على أن يتكلم بما سيتكلم به. فيقول: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى. فهل كان هذا على وجه التشكي والضجر والتسخط منه رضي الله عنه لأقدار الله تعالى المؤلمة؟ ما رأيكم؟ لم يكن هذا منه على هذا الوجه، وإنما كان هذا من سعد رضي الله تعالى عنه لعلة تأتي، فإنه خشي أن يكون هذا المرض هو مرض الموت، خشي أن يكون هذا المرض هو مرض الموت. فإذا أخبر الإنسان بما يجد لا على وجه التشكي والتسخط لأقدار الله، وإنما كان ذلك لعرض أمره على طبيب، أو لبيان ما انتهى إليه حاله وما هو مقبل عليه، أو ما يخشى مما يستقبل من أمره، فإن هذا لا حرج فيه ولا شيء فيه عليه. فقال سعد ممهدا لحديثه الذي سيحدث به النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه. وأنا ذو مال، كان سعد رضي الله تعالى عنه من أكثر الصحابة مالا. وتعجب من شخصية سعد، فسعد رضي الله عنه كان قائدا مجاهدا، كان واليا، كان يحدث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعتزل الناس إلا في خير، ومع هذا كان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي. هذه حاله، حيثما توجهت إلى سعد وجدته قد ضرب من الخير، أو ضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم ونصيب. فقال: أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، يعني له بنت واحدة ترثه. متى كان هذا؟ كان عام حجة الوداع. لكن إذا كان سعد ليس له إلا ابنة واحدة، فهل تستاق جميع المال ولا لها من تركته النصف؟ لها النصف، ليس كذلك؟ طيب، وإلى من يؤول باقي التركة؟ يؤول إلى أصحاب الفروض إن كان، وهو قال لا يرثني إلا ابنه، فهذا يدل على أنه ليس هنا من أصحاب الفروض أحد. لكن ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: كان له أبناء أخ، كان له أبناء أخ، فهاشم ابن أخيه كان موجودا، وهذا له إخوة، فهؤلاء من عصباته الذين يستاقون باقي التارك. طيب، كيف يقول سعد رضي الله عنه ليس لي أو لا يرثني إلا ابنه؟ يرثه، ترثه ابنته كما يرثه أولاد أخيه عتبة ابن أبي وقاص، ومنهم هاشم هذا. فقال أهل العلم: إنما قال ذلك لبيان الضعف من ورثته، فلا يخشى على أحد من ورثته إلا هذه البنية، هي التي يخشى عليها لضعفها، وأما من عداها من الورثة فهم رجال أقوياء أشداء يقومون بأمر أنفسهم. واضح؟ ووقتها لم يكن لسعد يعني من ولد، فماذا قال؟ قال: أفأتصدق بثلثي مالي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا. ورد في بعض روايات الحديث أنه قال: أفأتصدق بمالي كله، يعني بدأ أولا بأن يتصدق بماله كله. في بعض روايات الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله: أوصيت؟ فقال: بمالي كله في سبيل الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينازله وهو يناقصه، حتى وصل به إلى العشر في بعض الروايات. وفي لفظ أنه قال: أفأوصي بمالي كله؟ في كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني يمنعه وينهى عن أن يعني يعطي الورثة، أن يعطي غير الوارث ماله كله. فقال سعد: فقلت: فالشطر، يعني أنزل عن الثلثين إلى الشطر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. والشطر يطلق على النصف كما يطلق على الجزء. وقوله فالشطر يجوز أن يرفع ويجوز أن ينصب. فإذا أردنا أن نقول قال فالشطر، فكيف نعرب كلمة الشطر؟ من يعرف؟ فضل. مفعول به لفعل محذوف تقديره أخرج. أحسنت. يبقى هذه يمكن أن تكون منصوبة على فعل مضمر محذوف، أي أخرج الشطرة أو أعين الشطرة ونحو ذلك. وهل يجوز جره؟ نعم يجوز، يجوز جره على أساس ماذا؟ أتصدق بالشطر، أتصدق بالشطر، يعني ممكن أن نقول تقدير هذا بالعطف على ثلثي مال، لأن ثلث هنا مجرور، مجرور. فيجوز ذلك عطفا على قوله أفأتصدق بثلثي مالي. إذن هذا كله سائغ في كل هذه يعني الكلمات والعبارات التي يأتي بها سعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، إلى أن نازله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الثلث، فقال الثلث، فقال الثلث، والثلث كثير. هذه العبارة تدل على أمر مهم، وهو أنه ينبغي على الإنسان أن يشاور في خاصة أمره أهل العلم والفضل. فسعد رضي الله تعالى عنه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عائدا وزائرا جعل يشاوره في خاصة أمره وفي المهم من حاله، وهو أنه يخشى أن يكون قد يعني حضر أجله وما بقي منه إلا قليل، وهو يطلب الأجر من الله تعالى ويتقرب إليه بأن يخرج من ماله كله. فهل يسوغ له هذا؟ هل يصلح له هذا؟ هل يعني يجزئه هذا؟ وهذا يدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مشاورة نبيهم ورغبتهم الشديدة في الخير وفي ما يصلح أمرهم في الدنيا والآخرة. وهو ينبئ أيضا عن عظيم زهدهم رضي الله تعالى عنهم، فكانوا متعلقين بالله عز وجل والدار الآخرة وبالمحل الأعلى، لم يكن لهم تعلق بهذه الدنيا ولا رغبة فيها، وإنما كان الغالب عليهم هو هذه الحال الطيبة المباركة التي رضيها الله عز وجل لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء من كانت الدنيا في يده أو من لم تكن الدنيا في يده، كانت الدنيا خارج قلوبهم جميعا رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، وفي رواية والثلث كبير، لكن أكثر الروايات على قوله الثلث، والثلث كثير. فقوله كثير أو كبير شك من الراوي، والمحفوظ قوله كثير. ويجوز أن يقول الثلث كما تكلمنا فيما يتعلق بالشطر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم بجواز الوصية، إقرار منه بجواز الوصية من جهة، و بالوصية بالثلث من جهة أخرى. فهذا يدل على جواز الوصية ومشروعيتها، كما يدل على جواز الوصية بالثلث، وأن هذا لا حرج فيه. وهذه الجملة من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها تقييد لمطلق القرآن، فمن منكم يستطيع أن يبين لنا ما هو النص الذي قيدته هذه العبارة من الحديث؟ ما هو النص من القرآن الذي قيدته هذه العبارة؟ قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها، يوصي بها أو دين. فهذا نص مطلق أطلقت فيه الوصية، وهنا في هذا النص النبوي قيدت الوصية بماذا؟ بالثلث. فالوصية إنما تنفذ في حدود ماذا؟ في حدود الثلث. والعلماء جرى بينهم نقاش، هل الأكمل والأفضل والأثوب والأكثر أجرا وخيرا أن يتصدق الإنسان أو أن يوصي الإنسان بثلث ماله، أم إن الأفضل والأثوب أن يتصدق بما دون الثلث؟ ما رأيكم؟ هل الأولى أن يتصدق الإنسان بالثلث أم يتصدق بما دونه؟ هذه مسألة سنبحثها إن شاء الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الآتي بعد حديث سعد رضي الله تعالى عن الجميع. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في تعليله لقوله والثلث كثير؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يجوز أن تكون أن هنا مفتوحة الهمزة فتقول أن تذر، ويكون المضارع بعدها منصوبا، ويمكن أن تقول إن تذر والمضارع بعدها مجزوما، هذا يصح وذاك يصح. قال النووي رحمه الله: وهما صحيحان. طيب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنك إن تذر، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، هذه المسألة مسألة فطرية، فكل إنسان منا يحب الغنى لأولاده، كل إنسان يحب الغنى لأبنائه، ولا يحب لهم الإقتار، ولا يحب لهم الفقر، ولا يحب لهم الإعسار، أليس كذلك؟ هذه مسألة فطرية، فهذا يدلك على أن هذه الشريعة لم تأتي بما ينافي الفطر، وإنما جاءت بما يتواءم معها ويتلاءم معها، وما تطوع به إنسان أو زاد فيه إنسان من أمر يصادم عامة ما جبل الله عليه الخلق فإن الشريعة ترده إلى القصد، ترده إلى الاعتدال. ولذا تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينازله من كل ماله إلى الثلث، لأنه في بعض الروايات قال بمال كله، يريد أن يوصي بماله كله في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينازله. إنك إن تذر، هذا أسلوب ماذا؟ أسلوب شرط. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أسلوب الشرط يحتاج إلى جواب شرط، فأين جواب الشرط هنا؟ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أين جواب الشرط؟ جواب الشرط خير، جواب الشرط خير، لكن هذا الجواب يفتقر إلى أن يقترن بالفاء وجوبا، يفتقر إلى أن يقترن بالفاء وجوبا، ولهذا عدل بعض يعني الشراح إلى عن أن تكون الهمزة مكسورة إلى أن تكون مفتوحة، لكن بعض اللغويين يقول ويجوز هذا كابن مالك رحمه الله تعالى، يجيز أن تكون الفاء وقعت محذوفة، والتقدير فهو خير، والتقدير فهو خير، ولا خصوصية للشعر أو لضرورة الشعر بهذا، ولهذا قال يعني ومن خص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق وضيق يعني ما ليس يضيق. إذن على كلا التقديرين يجوز أن تكون أن مفتوحة الهمزة أو مكسورة الهمزة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن تذر ورثتك أغنياء، هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما طابق جوابه سؤال سعد، لأن سعد قال ليس لي إلا ابنه، ليس لي إلا ابنه، فلماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ورثتك فجاء بالجمع؟ إما لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آثر أن يجيب جوابا يناسب كل الناس، فهو يقصد أن ينفع سعدا وغيره، يقصد أن يعلم سعدا وغيره، ليس الجواب خاصا بسعد، وليست المسألة قاصرة على حكم معين يخص سعد بن أبي وقاص، وإنما هو لكل من يتأتى له الخطاب. ولهذا تجد الشراح من أهل العلم يقولون هذه الواقعة أو هذه الحادثة تدل على ماذا؟ تدل على أن الخطاب لسعد ولمن يتأتى له الخطاب من بعده. يعني كل من يتأتى أن يخاطب بهذا الحديث من ذوي اليسار والغنى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم يخاطبون بهذا. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بشر سعدا بأنه يطول في الحياة بقاؤه علم أنه تكون له ورثة. ومن عجب أن سعدا الذي ذكر عام حجة الوداع أنه ليس له إلا ابنة رزق بعد ذلك بأولاد وبنات كثر، حتى ذهب أصحاب الطبقات إلى أن سعدا ولد له عدد كبير، 16 رجلا وثنتي عشرة امرأة كلهم من صلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا كان جوابه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على يتكففون الناس. سعد رضي الله عنه في العام الذي قبض فيه عام 55 أرسل بزكاة ماله 5000، وتوفي رضي الله تعالى عنه وثروته تقدر 250,000 دينار. وكان رضي الله عنه قد ابتنى قصرا في حمراء الأسد في جهة العقيق الوادي المبارك بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام فيه. إذن قوله إنك إن تدع ورثتك وضحنا فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب سعدا ومن يتأتى له الخطاب من بعد، ولأن سعدا ستكون له ورثة كثر يأخذون من ماله. وتأمل لو أن سعدا يعني ما راعى وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما كان أولاده قد احتاجوا لا سيما مع كثرتهم، يعني عدد كبير من ذريته ورثوا منه تركتهم. إذن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، هذه لسعد ولمن يتأتى له الخطاب. ما معنى عالة؟ أي فقراء. عالة أي فقراء، والفعل عالة يعيل، والاسم عيلة كما قال الله تعالى ماذا؟ وإن خفتم عيلة. وإن خفتم ماذا؟ عيلة، يعني فقرا. وما معنى يتكففون الناس؟ أي يسألون الناس بأكفهم، فكأن هذا من بسط الكف بإيه؟ بالسؤال. كأن هذا من بسط الكف بالسؤال، يتكفف الناس، يبسط كفه، يسأل الناس بكفه، أو يسأل الناس ما يكف جوعه، أو يسأل الكفاف من الطعام الذي يقيم حياته ورمقه. وفي هذا الحديث إباحة التصرف في ثلث الأموال، وأن ذلك من نعم الله تعالى على عباده ومننه أن أباح لهم التصرف في ثلث أموالهم بالصدقة أو بالوصية عند حضور أجلهم، ليكون ذلك زيادة في حسناتهم وبركة في أجورهم وختاما تختم به صحيفة أعمالهم، كما في الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. وهنا مسألة: لو أن إنسانا أوصى بثلث ماله مثلا، أو أوصى بربع ماله مثلا، أو بأقل من ذلك، فقال أوصيت بثلث مالي للفقراء أو لابن السبيل أو لطلبة العلم، ثم إنه عاش بعد هذه الوصية سنين وزادت ثروته ونمى ماله ثم توفي، فالوصية التي ستخرج تخرج من ثلث ماله قبل سنين أم تخرج من ثلث ماله يوم توفي؟ توفي وقد بلغت ثروته أضعافا مضاعفة عن تلك الثروة التي يعني كانت عنده يوم أن كتب وصيته أو قال وصيته أو كتب وقال وأشهد. فما رأيكم؟ يأخذ، نأخذ الوصية من ثلث المال يوم موته، أم نأخذ الوصية من ثلث المال يوم أن أوصى؟ ما رأيكم؟ نعم تفضل. تجب الوصية من ماله يوم مات، لأن الوصية تجب عند الوفاة. هذا قول الجمهور. قول الجمهور ماذا؟ قالوا تخرج الوصية بالثلث أو بالربع أو بما حدد وقدر من ماله يوم يموت. هذا قول الإمام أحمد وقول أبي حنيفة والأصح عند الشافعية. وأما القول الآخر فهو قول الإمام مالك ومن وافقه كالنخعي وعمر بن عبد العزيز وغير هؤلاء من التابعين، قالوا بل تخرج من ماله يوم أوصى لا يوم يموت. بأي شيء احتج الإمام مالك؟ قالوا الوصية عقد، الوصية عقد، وهذا العقد أبرم يوم أن تلفظ هذا الموصي بما تلفظ، فلا يجب زيادة على ما أوجب، فلا يجب عليه زيادة على ما أوجب. وقالوا لو أنه نذر أن يتصدق بثلث ماله في يوم من الأيام، فهل كان يجب عليه أن يتصدق بثلث ماله بعد سنة أو بعد سنتين، وإنما كان الواجب أن يتصدق بثلث ماله يوم أن نذر؟ قالوا يوم أن نذر. فعندئذ يظهر أن هذه الوصية يجب إنفاذها من الثلث يوم أن أوصى ذلك الإنسان. طيب هل سلم الجمهور للمالكية ولأكثر العراقيين بهذا القول، وهو أن التركة وهو أن الوصية تخرج من التركة يوم أن أوصى الإنسان؟ قالوا لا، لا نسلم بهذا. لماذا؟ قالوا أصلا لا نسلم أنها عقد من كل وجه، حتى لو قلنا أنها عقد إلا أنها تخالف العقود. تخالف العقود في ماذا؟ تخالف العقود في الفورية، فإن هذا العقد لا يلزم إلا متى؟ إلا عند موت هذا الموصي. وتخالف العقد في القبول، الأصل ألا يتراخى القبول عن الإيجاب. يعني إذا قال أوصيت لفلان بكذا، متى يكون الإيجاب وما هو المعتبر في الإيجاب؟ أن يكون هذا بعد الموت، يعني ربما طال الزمان إلى سنوات. قال ومع هذا تصح الوصية، فالوصية يتراخى فيها الإيجاب عن القبول ولا تلزم إلا بعد الموت، وليس هكذا شأن العقود. إذن للوصية وضع خاص. فقالوا لا نسلم لكم أيها المالكية ومن وافقكم بأنها عقد كسائر العقود، وإنما هناك فرق يفرق بينها وبين بقية العقود. ثم قالوا إن الراجح هو أن هذه الوصية تخرج من مال الموصي يوم موته. طب هل لهذا الخلاف ثمرة؟ هل لهذا الخلاف يعني نتيجة؟ نعم، لو أن إنسانا كما قلنا زادت أمواله زيادة طائلة، فإن الثلث أو الربع أو الخمس يخرج من جملة ماله. هذا أولا. لو أن إنسانا ما ملك ورثته مالا إلا بعد موته، كيف هذا؟ إنسان قتل فودي، قتل فودي، فهل نخرج الثلث من ديته أو لا؟ إذا كان قد أوصى بإخراج الثلث فهذه الدية ستورث عنه، ستورث عنه، وهي إنما وجبت بالموت أو وجبت مع الموت، عندئذ ستضاف هذه الدية إلى تركته، وبالتالي ستثلث أو تربع أو تخمس بحسب الحصة التي أوصى بها هذا الذي مات خطأ أو عمدا عن طريق القتل العمد أو الخطأ فودي. فعندئذ يظهر لنا أن في هذا الخلاف ثمرة يجب أن نتنبه لها. قوله رضي الله تعالى عنه وهو يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له هذه العبارة. لماذا يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ليبين له أن مفهوم العبادة أوسع وأشمل، مفهوم العبادة أوسع وأشمل، وأن الأمور التي تجب كحق لبعض الناس يثاب الإنسان عليها أيضا ولو كانت من جملة الواجبات. فهو هنا يقول إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، فأنت حين تترك من مالك ما تترك لورثتك تنفعهم بذلك، وهذا النفع ينفعك عند الله عز وجل. وهو أيضا يؤكد على ماذا؟ على أن هذه يعني الشريعة توائم فطر الناس وتناسب ما خلقهم الله تعالى عليه وما جبلهم عليه. إنسان مفطور على أن يحسن إلى ولده إحسانا ماديا ومعنويا، فالشريعة تدعوه إلى هذا وتحثه عليه وتجعل له في هذا الذي جبل عليه أجرا إن هو وافق الشريعة موافقة عامة وانضبط بأحكامها انضباطا عاما. وأنت تلمس هذا وتلمحه في أمور كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أصحابه ذات يوم أن الإنسان إذا أتى أهله كانت له بذلك صدقة، فيقول وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يعجب الصحابة، أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهو يعلمهم يعني القياس الصحيح، قياس العكس في هذه يعني الحالة، يقول أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. يبقى يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، هذا الأمر أمر جبلي، فإن فعلته تريد بذلك مرضاة الله وإعفاف نفسك وزوجك عن الحرام أجرت على ذلك، ولو كان الباعث طبعيا وليس شرعيا، لكن استحضار هذا مطلق استحضار ودخول هذا في النية العامة يجعلك بهذا مأجورا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن الرجل الذي يحبس خيلا في الجهاد فقال ولو مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، كتب الله له عدد ما شربت حسنات. فتأمل، يعني هذا تنبيه على هذه العبادة البدنية وهي الجهاد وحبس الخيل في سبيل الله، أن الله تبارك وتعالى يجزيه بعدد ما شربت حسنات ولو لم يكن مريدا لسقيه، ومع هذا يدخل هذا في النية العامة. وهنا في حديثنا هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يذكر أن العبادة المالية التي هي الوصية للأبعدين أو للأقربين غير الوارثين يترتب عليها الأجر، وما بقي أيضا من مالك الذي تتركه لورثتك لتغنيهم به عن السؤال وتمنعهم به من التعرض بأكفهم للناس يكون لك به أجر أيضا، وما يدريك لعل أجرك فيما تركت لورثتك من المال الحلال الصالح الطيب يكون خيرا وذخرا لك عند الله تبارك وتعالى، ربما أكثر من صدقة تصدقت بها على أجنبي وأولادك في حاجة إلى هذا المال. فالحمد لله رب العالمين الذي شرع لنا هذا الدين وجعلنا مسلمين. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى ما تجعل من اللقمة في فم امرأتك، يعني حتى ما تجعل، هذا يشمل جميع ما تنفق مما تبتغي به وجه الله، فهذا لبيان دخول كل شيء تنوي فيه نية الخير فإنك تثاب عليه وتؤجر فيه عند الله تبارك وتعالى. عندها يسأل سعد رضي الله تعالى عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا، وينتقل بنا السياق انتقالة جديدة. هذه النقلة يقول فيها سعد أخلف بعد أصحابي، ما معنى هذا السؤال؟ يسأل سعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخلف بعد أصحابي، ما معنى أخلف؟ يعني تتركوني وتذهبون، تدعوني بمكة وترحلون. يغادر النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومعه الصحابة، ويبقى سعد في مكة بمفرده، وما الحرج في هذا لو كان هذا سيقع؟ الحرج أنهم كانوا يكرهون الإقامة بمكة بعد أن هاجروا منها. لماذا؟ لأنهم صاروا بالهجرة مهاجرين، فلا يريدون أن يقيموا بمكة فيبطلوا هجرتهم ويرجعوا في طاعتهم، فهم أحرص الناس على ألا تبطل لهم هجرة وأن يتم لهم أجر، وقد علموا ما في الهجرة من الفضل العظيم الذي ادخره الله عز وجل للمهاجرين. وسعد رضي الله عنه من أوائل المهاجرين ومن أوائل المسلمين، فهو يكره أن يقيم متخلفا بسبب مرضه، فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشغف وقلق أخلف بعد أصحابي. وهذا السؤال يدل على حالته النفسية، فكيف عالجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجابه إجابة فيها تسلية وفيها تسرية عنه، فقال عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة. إنك لن تخلف فتعمل عملا، تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد سعدا إلى أمر مهم، وهو ألا يكره من أمر الله شيئا، ألا يكره من أمر الله شيئا. وقد علم الله عز وجل النبي والصحب الكريم بقوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، إنك إن تخلف يا سعد بمكة فتعمل بها خيرا أو تحسن فيها أو تصلح فيها أو يكون منك فيها عمل صالح فإن هذا خير لك، وفي هذا نفع لك، وفي هذا مصلحة لك، فلا تكره من أمر ربك حين يقدر عليك مما تكره شيئا، فعسى أن يكون الخير في هذا الذي كرهت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر سعدا بشارة في ثنايا هذه الإجابة، فقال ولعلك أن تخلف لا في مكة ولكن في هذه الحياة، أي تبقى ويطول فيها عمرك، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فهل وقع هذا؟ هل حصل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب سعدا بهذا الخطاب متى؟ من يعرف؟ السنة العاشرة. ومتى مات سعد؟ سنة 55. يعني تأخر أجل موته رضي الله عنه بعد قوله صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف كم سنة؟ هذه المدة الطويلة 45 سنة مضت بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف. وهل وقع هذا الذي وعده به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، انتفع بسعد أقوام لا حصر له، ولا يزال إلى يوم الناس هذا الذي نحيا فيه ينتفع أقوام بسعد. كيف انتفع أقوام بالدخول بالإسلام عن طريق سعد بن أبي وقاص؟ فإن الله تعالى أخر أجله حتى فتح على يديه العراق. افتتح سعد العراق في سنة كم؟ 15. سنة 15 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، افتتح العراق في هذه السنة. ومن بعدها وإلى يوم الناس هذا كل من عمل عملا صالحا في الإسلام كان لسعد رضي الله تعالى عنه منه وفيه نصيب، لأنه دل على هدى ودعا إلى هدى لم يسبقه أحد إليه، فيبقى ذلك كله في ميزانه رضي الله تعالى عنه. فهو انتفع به في الإسلام هذا النفع العظيم، وهو روى بعد ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قد أخرج البخاري ومسلم جملة من الأحاديث لسعد تبلغ 15 حديثا، وانفرد مسلم بطائفة والبخاري بطائفة، وفي هذه الأحاديث كثير من الآداب والأحكام الشرعية التي انتفع بها ولا يزال المسلمون. ثم إن سعدا علم المسلمين في مواقف كثيرة، علمهم في الفتنة أن يعتزلوها، علمهم في الفتنة أن يعتزلوها. فإنه رضي الله عنه ما شهد الجمل ولا صفين ولا التحكيم، وترك ذلك كله، ودعي إلى الخلافة فما رفع إليها رأسه، واعتزل ودعا من دعاه إلى ذلك أن يأخذ غنما فيتبع بها شعف الجبال في وقت الفتنة التي حصلت في بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه. كذا علم. ثم إنه علم كيف تكون المواقف قوية إذا وقع ما يغضب الله عز وجل وعلا. فقد حدثنا أن سعدا رضي الله تعالى عنه جلس في مجلس وجاء فيه رجل يسب عليا والزبير وطلحة، فقال له لا تسب إخواني، فلم يأبه الرجل بنهي سعد له، فما كان من سعد إلا أن صلى ودعا الله عز وجل. فما لبث وهو في مكانه أن جاء جمل ضخم فهجم على هذا الرجل فسحقه، فجعله بين البلاط، بلاط ذلك المكان، وبين كركرته، وهي هذا الخف الذي يكون أسفل عنق الجمل أو تحت زور الجمل، فجعل يسحقه حتى قضى عليه. فاتبعه سعيد بن المسيب قائلا له هنيئا لك يا أبا إسحاق، كنية سعد رضي الله عنه أبو إسحاق، هنيئا لك يا أبا إسحاق استجيبت دعوتك. يقول الذهبي رحمه الله وهذه كرامة لسعد ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سبوا وشتموا علي رضي الله تعالى عنه والزبير وطلحة، لأن الله عز وجل انتقم من هذا الذي وقع في عرضهم. علم سعد الأمة بقوله وفعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن تأخر موته رضي الله عنه فانتفع به أقوام وتضرر به آخرون. ثم إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دعا لأصحابه قائلا اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد ولإخوانه المهاجرين لما يعلم من حرصهم على فضل الهجرة وثوابها، فدعا الله تعالى أن يتمم لهم أجرهم وأن يكمل لهم ثوابهم، وأن لا يحرمهم تمام الفضل والأجر بهجرتهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي ذكر أحد أصحابه البدريين، ذكر أحد أصحابه المباركين وهو سعد ابن خولة، وهو انتساب هنا إلى أمه، قرشي عامري بدري من فضلاء أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، توفي بمكة عام حجة الوداع، في حجة الوداع ودفن بمكة. توجع النبي له، توجع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي أن مات ودفن بمكة التي هاجر منها. ولذا كانت دعوته لعموم المهاجرين أن يتم الله عز وجل عليهم نعمته بإكمال أجرهم وعدم انتقاص شيء من هذا الأجر أو ذلك الفضل. وبهذا يكون هذا الحديث قد اكتمل شرحه وبانت لنا بعض فوائده وما فيه من الخير والبركة. بارك الله. هل يبقى وقت لنتناول الحديث الثالث؟ لا لم يبقى، انتهى الوقت. نعم. طيب. بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة لسؤالي الحلقة الماضية، نعم، كان السؤال الأول بين حكم الوصية واختلاف الفقهاء مرجحا ما تختار، وكانت الإجابة اختلف الفقهاء في حكم الوصية على ثلاثة أقوال. الأول هو قول الجمهور ومذهب الأئمة الأربعة، وهذا القول هو أن الوصية بالأمور المستحبة مستحبة. الثاني وهو قول ابن حزم والزهري وطائفة من التابعين وبعض الصحابة كابن عمر والزبير وطلحة، وهذا القول هو أن الوصية واجبة. الثالث هو قول داود والشعبي والنخعي وبعض السلف، وهذا القول هو أن الوصية واجبة لغير الوارث أو لغير الورثة. وقول الجمهور هو القول الراجح، وذلك لعدة أسباب، منها أن آية وجوب الوصية قد نسخت بآية المواريث وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الحق المذكور في الحديث يشمل أمرين، الواجب والمستحب، ثم إنه لو كانت واجبة لما جاز توزيع تركة الميت الذي لم يوصي إلا إذا أخرجنا منها جزءا على سبيل الوصية على ألا يزيد على الثلث. ثم إن فعل بعض الصحابة دليل على عدم الوجوب لكونهم ماتوا ولم يوصوا، وإقرار بعض الصحابة لهم بعدم النكير عليهم. انتهت إجابة السؤال الأول. نعم، هذه إجابة صحيحة. السؤال الثاني، بين حكم الكتابة في الوصية وليعتد بها إذا خلت من الإشهاد. أجب أخ ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف الفقهاء في حكم الوصية المكتوبة دون المشهد عليها، أو في حكم كتابة الوصية دون الإشهاد. جمهور العلماء قالوا على أن الإشهاد شرط لصحة الوصية، واحتجوا على ذلك بأن الخطوط قد تتشابه ويصعب التمييز بينها، وأن الكتابة أمر محدث في الدين. واحتجوا أيضا بأن هذا قد يؤدي إلى الافتعال والتزوير. أما الإمام أحمد والإمام مالك فاحتجوا، قالوا بأن الكتابة تجوز دون الإشهاد، وردوا على أدلة الجمهور قائلين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الأمراء والملوك وبعث رسائل إليهم رسائل مكتوبة، واعتدوا بعمومات الأوامر في القرآن الكريم فاكتبوه، كقوله فاكتبوه أو فليكتب، واحتجوا بهذه العمومات. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب جمهور السلف على الأخذ بالكتاب دون الإشهاد، وكذلك الشوكاني. جزاك الله خير، هذه إجابة صحيحة وهذا هو الراجح. الأسئلة شيخنا بارك الله فيكم سألت هذه المحاضرة. أسئلة هذه المحاضرة. السؤال الأول، هل يعتبر في الوصية بثلث المال حال الوصية أو حال الموت، يعني وقت الوصية أو وقت الموت؟ ومن قبيل المناقشة والاستفادة ويعني التأمل فيما يقوله الفقهاء، ما الحكم لو أن إنسانا أوصى بحرق ثلث ماله، فما الحكم؟ نرجع الإجابة إلى الحلقة القادمة لأنه لم يعد لدينا وقت. طيب، إذن فكروا في هذا، لو أوصى بحرق ثلث ماله أو تغريق ثلث ماله أو دفن ثلث ماله، هل تنفذ وصيته أو لا؟ نجيب عن هذا إن شاء الله تعالى في لقائنا الآتي إن يسر الله أعلم. أحسن الله إليك أخوة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في تمام الساعة التاسعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للدكتور محمود الطحان رحمه الله تعالى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.